إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زلنا مع كتاب القدر، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة. عن عبد الله بن الديلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل، وإسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، يعني من طين. فالله جل في علاه له في خلقه شؤون وأعاجيب. خلق الملائكة من نور، ولك أن تقول أن هذا النور ظاهرا يكون نورا ظاهرا وباطنا. فحديث الصحيح عن أسيد أنه كان يقرأ القرآن ذات ليلة في السحر وهو يقرأ القرآن، يعني أظلته سحابة بيضاء، هذه السحابة كما قص على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ، يعني استرسل في القراءة، فإنها الملائكة. فبين أن هذه السحابة البيضاء هي الملائكة، فهو نور في الظاهر ونور في الباطن، والباطن هو الأهم. إن الملائكة يعني على صفاء ونقاء عظيم، خلقهم الله جل في علاه لمهمة عظيمة، ألا وهي تسبيح الله أو عبادة الله جل في علاه. فالملائكة خلقوا ليذكروا الله جل في علاه، يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، لا يتنزلون إلا بأمره جل في علاه، منهم الساجد والقائم، منهم المسبح الذاكر لله جل في علاه. كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أطف السماء وحق لها أن تطئ، بمعنى الحديث، ثم قال: ما منها من موضع قدم أو شب إلا وفيها ملك ساجد وقائم وراكع يذكر الله جل في علاه. قال الله واصفا الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يلهمون التسبيح وذكر الله جل في علاه. والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ولله ملائكة خاصة يسيحون في الأرض، يتلمسون مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الطلب، يحتفون حول طلبة العلم، يكتبون أسماءهم ويصعدون بها لله جل في علاه، يستغفرون لهم، ويقال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهناك الرسل الذين يوكلون بالرسالة، فيحملون الهداية والنور للبشر، إما لرسول من الرسل التي اصطفاهم الله جل في علاه ليبشر أو ليبلغ البشرية هذا النور وهذه الهداية. فهذا الخلق الأول لا مثيل له بهذا الحديث. لكن تكملة أو نقول إشارة إلى أن خلق الله ينقسم إلى قسمين: قسم ما خلقوا إلا أنهم ألهموا التسبيح وذكر الله جل في علاه والخضوع والتذلل والمسكنة لربنا جل في علاه، والقسم الآخر خلقهم الله في ظلمة ظاهرا وباطنا كالشياطين من الإنس والجن، بل كل الخلق في ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال. فخلق الله كل عباده في ظلمة، لا ثم بعد ذلك بعث إليهم بأنواره سبحانه جل في علاه على ألسنة رسله والآيات الباهرات في الكون العظيم. هذه أيضا من الأنوار التي من أصابته هذه الأنوار اهتدى ونجا وفلح. وأما الذي أخطأته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هناك بعض الناس يستشرب أو يشرب هذا النور ويبعث في جسده كله حتى يذهب إلى ربه جل في علاه راضيا مرضيا، وبعضهم لا، ما يستطيع أن يقبل هذا النور، بل هو والنور ضدان لا يمكن أن يقبله، فهذا الذي يتردى في المهالك والعياذ بالله. فإذا خلق الله جل في علاه البشر أو الجن والإنس أو الثقلين في ظلمة بأسرهم جميعا، الجن والإنس في ظلمة، ثم بعث إليهم بأنواره، فمن تشرب هذا النور اهتدى ونجا، ومن لم يتشرب هذا النور كان كما قلت في التردي وفي المهالك. هذا مجمل معنى هذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم فيه مسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق عباده في ظلمة، هذه الظلمة هي ظلمات، ده نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فهو جمع ظلمات وليس الظلمة واحدة. وهذه الظلمات ظلمات الجهل، أم الطمات في هذه الظلمات، وأشد الظلمات ظلمات الجهل. فقد خلق الله كل الخلق على جهل عظيم. الأصل في الإنسان أنه جهول، كما قال الله جل في علاه: إنه كان ظلوما جهولا. وأيضا قول السلام قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، يا عبادي كلكم جايع إلا من أطعمت. فالإنسان أفقر ما يكون إلى الله جل في علاه، فمعنى قوله في ظلمة في ظلمة الجهل، وهذه كفاها ظلمة وكفاها تيه وكفاها تردي. فإن الهالك على الله بحق هو الجاهل بحق، أبعد الناس على الله هو الجاهل، ولو تعبد لله جل في علاه فإن بعبادته بالجهل يشرك بربه وهو لا يشعر بذلك كما سنبين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الأمة إلى البعد عن هذه الظلمة والتيه والتخبط فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا ما لم يرد الله به خيرا تركه في ظلمات الجهل. ولما احتضن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كافأه بمكافأة عالية جدا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك علي بن أبي طالب يبين لنا البون الشاسع بين العلم والجهل، وبين أهل العلم وبين أهل الجهل، بينهما مفاوز كما بين السماء والأرض. يقول علي بن أبي طالب: الناس على ثلاث: عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة، وهامج الرعاة لم يستضيئوا بنور العلم، أتباع كل ناعس لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يؤوا إلى ركن وثيق. والركن الوثيق المقصود به هو العلم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. ولذلك استقى بعض العلماء من هذه الأحاديث العظيمة ومن هذه الآثار، قالوا: الناس على مراتب أربع: عالم يعلم أنه عالم، هذا الذي خرج من ظلمات الجهل إلى نور الهدى، قال: عالم يعلم أنه عالم، فذاك عالم فاسألوه، هذا الذي تلتف حوله وتأخذ منه، وعالم لا يعلم أنه عالم، ذاك عالم فيه الخير وفيه النور، تشرب نور الله جل في علاه، ذاك عالم التفوا حوله وذكروا حتى تستفيدوا منه، قال: ذاك عالم نافي فذكروا، والثالث جاهل يعلم أنه جاهل، هو في ظلمة، لكن الفضل كل الفضل أن الله بفضله عليه أراه أنه في ظلمة ويحتاج إلى النور، ثم فتح له أبواب النور ألا هو باب العلم. فهذا الجاهل إذا تلمس نور العلم فاز ونجا واهتدى. فقال العلماء: والثالث جاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل، يعني في ظلمة الجهل رفقا به، فذاك جاهل فعلموه. والرابع قال: جاهل لا يعلم أنه جاهل، هذا الذي يحسب أنه يحسن صنعا، جاهل لا يعلم أنه جاهل فذاك أحمق فاتركوه، هذا يعني أفضل منه حمار الحكيم الذي يدعي الحكمة ولا حكمة عنده، والحمار ليل نهار يسمع الحكمة والفتاوى صباحا ومساء ويقول في نفسه: لو كنت أتكلم بما يعقل البشر لقلته لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب، هذا الذي كما قلت ضاع في ظلمات الجهل. ولك أن تتخيل ظلمات الجهل ماذا تنتج عند هذا الجاهل، يتردى في المهالك، يبعد عن ربه، يبعد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يبعد عن الصالحين، يقرب الفاسقين أو يتقرب من الفاسقين. انظر إلى سير الصحابة وانظر إلى قصص الأنبياء والأمم من سلف، ستجد أن الهلك بأسرهم كلهم إما عابد جاهل وإما فاسق جاهل. انظر إلى بورسيس العابد، كان عابدا يعبد الله الذي علاه ليل نهار، لكنه كان على جهل فاستدرجه الشيطان فتردى في المهالك، وهذا الذي قتل 99 نفسا عندما ذهب يستفتي راهب عابد لكنه جاهل يعبد على جهل. ولذلك ابن القيم يقول العلم عند الفاسق أفضل بكثير من العبادة عند الجاهل. لما؟ لأن الفاسق إذا رجع وآبه وله أن يعود ويؤوب، لأنه سيعلم عظمة الله، كلما تراجع أو وقف يحاسب نفسه يعلم عظمة ربه الذي علاه وسطوته، ويعلم قوة الله وقدرة الله وجبروت الله، فيستكين فيتذلل فيخضع فيتقطع قلبه ويتفطر ويقول لولا رحمة الله تدركني لهلكت. هذا العالم فيرجع رجوعا صحيحا. أما العابد الجاهل هو يشرك بالله الذي علاه ولا يدري أنه يشرك بالله جل في علاه. هذا رجل قتل 99 نفسا فسقا وفجورا، وكان مع بيئة لا تحثه على طاعة الله الذي علاه، لما ذهب للراهب عابد ليل نهار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أكمله عاملة ناصبة تسجد وترتفع وتصوم وتفعل الخير، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ليش؟ لأنها ما تعبدت على بصيرة ولا على علم. فلما ذهب إليه الرجل يسأله قال ألي توبة؟ قال ليس لك توبة. لا حول. الرجل 99 نفسا قتلهم، لكنه لا يقنط من رحمة الله الذي علاه، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون الفاسقون. فهذا الرجل خسر الدنيا والآخرة. قال له قتلت 99 نفسا ليس لك توبة، هذا خسر الدنيا وخسر الآخرة. لما؟ لوسمه بالجهل، لأنه لم يتعبد بالعلم، ما نفعته العبادة ليل نهار. لما؟ جهله أرداه إلى الهلاك. هذا الرجل لما أفتى بغير علم وقال لا توبة لك قتله الرجل. إذن النتيجة أولا خسر الدنيا بسبب جهله العميق، إذن خسر الدنيا بأسرها لجهله العميق قتله الرجل، وخسر الآخرة. هذا قتل شهيدا نعم الرجل ظالم قتله، قال يعني 99 نفسا أنت 100 فقتل وأكمل به 100، هذا قتل شهيدا. إذا أنا متنطع وأزعم أنها شيخ مصطفى طبعا الطواف لابد يكون أصغر فيه، هو هذا قتل شهيدا ولا قتل خاسرا؟ هو قتل نفسه، لا قتله الذي قتل 99 نفسا، يعني آخرته هو صحيح. هو أنا قلت هو خسر الدنيا والآخرة، هذا الكلام على الظاهر والله أعلم بعد ذلك. خسر الدنيا لأنه خسر حياته بأن قتله لأنه قنطه من رحمة الله، تدل على أنك يعني قد عصيت الأمر وأنت إيش يعني هو مات الآن مخزيا خاسرا. طب هذه فتوى مصرية طيب طب هو قتل النفس المؤمنة يعذر بجهله، إذن فله جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، صح؟ مات يشوف فين صحيح أنت، هو مات أصلا. هو صحيح، هو أنا قلت هو خسر الدنيا والآخرة، هذا الكلام على الظاهر والله أعلم بعد ذلك. خسر الدنيا لأنه خسر حياته بأن قتله لأنه قنطه من رحمة الله. خسر الآخرة لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه تألى على الله وقنط عبد الله من إيش؟ من رحمة الله. الأمر الثاني قد أساء هو، وهذه لا أريدها عند أحد. طب مش هكملها، ما ممكن أحد يكملها لي؟ حسن أتى بها، ها أساء الظن بربه جل في علاه أنه لا يقبل التوبة. كيف ذلك؟ والله لو بلغت الذنوب إلى عنان السماء ورفع العبد يده وهو يستغفر مستكينا متذللا كما قلنا قبل الله التوبة، فأساء الظن بربه أولا بأن الله لن يقبل توبته، ثم تعدى إلى الغير فقنته من رحمة الله الذي علاه، فأراح الرجل والحمد لله هذا الرجل من الدنيا، أراح الدنيا كلها من هذا الرجل فقتله وترد هذا ما ترد إلا بسبب جهله. فهذه ظاهرة جدا أن الجهل هو الذي أودى بهذا الرجل إلى المهالك. أنت لو نظرت في سير الصحابة تجد أن هناك أناس قد قاموا الليل وصاموا النهار وأنفقوا المال الوفير وزهدوا في الدنيا بأسرها وهم من كلاب النار، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من الخوارج؟ الخوارج هؤلاء ضيقوا رحمة الله جلت هؤلاء وحجروا واسعا وكانوا يقرؤون القرآن يقومون الليلة يصومون النهار. لك في وصف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما ذهب يناظرهم قال وجدت وجوههم مصفر من شدة قيام الليل والصيام والشفة متشققة وكانوا يقرؤون القرآن ليل نهار حتى أن ابن عباس تعجب لكن كان الجهل يطوقهم فكانوا يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر وكانوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم فسيدهم وإمامهم وقدوتهم دخل على رسول الله متجرئا ويحسب أنه يشيع العدل بين الناس ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل إن هذه ليست قسمة ترضي وجه الله جل في علاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إنه يخرج من هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم لا يبلغ الحناجر هم يقرؤون يعرفون بما لا يعرفون هذا هو الجهل فالجهل جعلهم يتردون يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الإيمان على النقيض لو نظرت إلى المرجئة تراهم بعدما هؤلاء قنطوا الناس من رحمة الله جل في علاه هؤلاء قد تجرأوا على رحمة الله ففتحوها على مصراعيها وقالوا إيمان الصالح كالصالح والبر كالفاجر الذي يصوم النهار ويقوم الليل مثل الذي يفعل الفاحشة أو يزني فهؤلاء في فيه وتخبط من جهل من مكانه وهؤلاء بجهل من مكانه انظروا إلى هذه الظلمة العظيمة قد خلقهم الله في هذه الظلمة وهم ما زالوا فيها ظلمة الجهل وأما الظلمة الثانية وهي ظلمة التردي أيضا ظلمة الشبهات والشهوات النفس الأمارة بالسوء ولا أحد يعني يرتقي عنها ونسأل الله لنا في علاه أن يغفر لنا زلاتنا وسقطاتنا وألا يتركنا لأنفسنا ولا للشيطان إن لم تدركنا رحمة الله جل في علاه فنحن سنضيع قال الله جل في علاه مبينا هذه المسألة العظيمة على لسان امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وقد قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضمن لي اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين من ضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنة ففتنة الشبهات والشهوات أيضا ظلمات لا يخرج منها العبد إلا أن يتلمس أنوار العلم والهدى من الله جل في علاه فينقذ من هذا التردي هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عباده في ظلمة الشق الثاني والمسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصابه هذا النور قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه نورا من نوره ثم قال فمن أصابه من ذلك النور إيش اللي أصاب من المصاب ومن الذي أصاب خطره الباب في ترجمة وجيزة عنك الآن والله ناس فرحوا بقطرب قالوا يعني قطرب هذا أصبح في قلوبنا فلابد أن نترجم له ترجمة وجيزة انظر هذه رسالة عظيمة كلها ترجمة لحضرتك سنقرأها على نقرأها للناس بعد في النهاية إن شاء الله نعم هو الذي أصابه نعم إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه ذلك النور فيه إشارة لهدايتين النور بذاته هداية إرشاد النور بذاته هو هداية الإرشاد إذ الهداية أربع مقامات سنتكلم عن مقامين هنا استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليهم نورا ما هو النور يسأل المرء ما هذا النور الذي إذا ألقي على العبد نجا من المهال وفي المآل كان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أقول أولا النور الأول هو هداية الإرشاد أن الله جل في علاه أنزل نورا ووكل رسلا ببعث هذا النور ينتشر وسط الناس هذا النور هو هداية الله جل في علاه بالرسالة وبالآيات الكونية وبالآيات المتلوة إن الله جل في علاه أرسل الرسول إشارة ونذارة قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا النور الذي بعث به أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأيضا قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بالله لمن اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور والله جل في علاه قال وإن من قرية إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد، فما من قوم إلا وبعث الله لهم نورا يهديهم إلى طريق الرشاد. هذا معنى الهداية الأولى، وهي هداية الرشاد، هداية البيان، هداية الدلالة، أن الله جل وعلا يدلل على الطريق المستقيم الذي إذا سار على دربه المرء وصل إلى الله جل في علاه. هذا الأول تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليهم نورا، يعني هداية الدلالة من الكتاب أو التوراة أو الإنجيل أو الآيات الباهرات التي في السماء أو في الأرض تدلل على وجود الله جل في علاه، أو الفطرة السليمة أو العقل أو الشرع أو السمع الذي يدل على وجود الله وربوبية الله وجبروت الله وقدرة الله وعظمة الله جل في علاه. هذه الأولى. الثانية قال فمن أصابه، يعني النور الذي أصاب، هذه تدلنا على الهداية الثانية وهي هداية التوفيق وهداية السداد. الأولى هداية الإرشاد، هذه من الله جل في علاه إنزالا ومن الرسل تبليغا، فهذه يملكها الرسول الملكي ثم الرسول البشري ثم ورثة الرسل الذين هم من الدعاء، صح؟ سيقتلوك ورثة الأنبياء ليس الدعاء، العلماء والدعاء معهم لكن ليس بورثة الأنبياء، هم يرثون من النبي شيئا واحدا وهو التبليغ، لكن العلم هو الذي ورث. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء هم ورثة الأنبياء، والتفسير يأتي قال وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. فالفارق بعيد بين طالب العلم وبين الداعي، بينهما عموم وخصوص، وإن كان هناك بعض التلازم بينهما، فالداعي المخلص هو الذي يرشد الناس إلى الطريق القويم، والعالم هو الذي يعلمهم ويؤصل ويخرج منهم من يحمل هم الأمة. فالفارق بعيد والبون شاسع كما بين السماء وبين الأرض. فالأولى يحملها هؤلاء وهؤلاء، والثانية لا تكون إلا لرب العباد، هداية التوفيق والتسديد، هذه هداية القلوب، والقلوب يملكها جبريل دون إسرافيل وميكائيل دون غيره. الملائكة لا تملك القلوب، اتق الله، قال الله تعالى يعلمون ما تفعلون. نعم يعلمون ما تفعلون، وهذا العلم لا يكون إلا بالتحكم، هم يتحكمون في القلوب. يا إخوة أدلل على ما أقول لا تخطئوني بالعجلة، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة وإن للملك لمة، صح؟ ولمة الملك تزديد القلب وهدايته إلى الخير. أما رأيتم الناصح الأمين لسليمان عليه السلام وكانت عنده 1000 امرأة أو 99 امرأة، قال سأطوف عليهن الليلة، كل امرأة تلد واحدا يجاهد في سبيل الله، فماذا قال الملك؟ قال له قل يسدده ويوفقه، قال قل إن شاء الله. فإذا هداية القلب بيد بعض الملائكة دون بعض، أو بعض الكتبة خطأ أيضا، يعني هذا وهم. قلب المؤمن هذا لا ينفي، قلب المؤمن صح في الحديث الصحيح بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يعني التقليب هذا يصير مؤمنا ويصير كافرا، هذا بيد الله وأنا معكم، لا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك، لكن هذا لا ينفي أن الملائكة تسدد وتهدي القلوب. قال قل إن شاء الله، صحيح يعلمون ما تفعلون، ما هو الملائكة في السريرة، ما الملائكة يعلمون ما تفعلون، للملك لما يسدد القلب أنا أخطئكم، وهناك آية تفصل في النزاع، إن أتيتم بها فأرجع على قولكم وأنتم، إن لم تأتوا بها فأنا صلب على هذا الخطأ. أحسنت، من الذي قال ذلك؟ أحسنت، ما تطلع صوتك، ابتل. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كان في الملائكة تدخل بين الله وبين الرسول لبينه، لأنه جعلها مطلقة، ولكن الله فقط وحده هو الذي يهدي من يشاء، يعني يهدي القلوب. فهداية القلوب يملكها الله جل في علاه، فقال فأصابه هذا النور، يعني الله أصاب القلب بهذا النور فتلألأت هذه الأنوار في قلب العبد، فعلى إيمانه فاقترب من ربه جل في علاه. وهذه الهداية الثانية التي لا يملكها أحد بحال من الأحوال إلا الله جل في علاه. أما المسألة الثالثة وهي ختاما لهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله عز وجل، بمعنى أن الأمور قد انتهت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد، كل شيء دقيق ودليل صغير وكبير قد كتب عند الله جل في علاه، كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، طبعا احنا أشبعنا القول في هذه المسألة فلا نطيل فيها، الفوائد المستنبطة في هذا الحديث أولا شدة فقر الإنسان، ففقره ذاتي، وعظمة غنى الرحمن فغناه ذاتي. فإذا كان العبد فقره فقرا ذاتيا، وإن كان الرب، وأستغفر الله أنني قدمت ذكر العبد لكن لمصلحة. وإن كان الرب غناه غنا ذاتيا يعلم العبد كيف هو أحوج ما يكون وأذل ما يكون، وإعوازه الشديد لربه الكريم أن يهدي قلبه وأن يسدده على الطريق القويم. والله والذي نفسي بيده أصلح الناس لو ترك بنفسه هلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفقه الناس في هذه المسألة، كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. وكان لطالما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تتركني لنفسي طرفة عين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهذه كلها تدل على فقر العبد الذاتي مع معرفته بغنى الرب الذاتي. أما الجاهل الذي لا يعلم فقره الذاتي وغنى الرب الذاتي لن يصل إلى هذه النجاة بحال من الأحوال. طبعا هذه تترجمها حديث الصحيح أشرف حديث عند أهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من أهديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستهدوني أهلكم واستطعموني أطعمكم. وقال في النهاية فمن وجد خيرا فليرجع إلى نفسه العظيمة الشريفة العفيفة، خطأ يرجع إلى الملك الذي سدده، خطأ يرجع إلى الرب الجليل، من وجد خيرا فليحمد الله فقط، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. استغفر الله من الزلات. الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوره، وهذه فيها أم العقيدة وأسسها وأصلها وأساسها، وليس لمثلي أن يقف أمام جهابذة العلم في المجلس العالي هذا فيتكلم في مثل هذه المسألة، فليستمع أولى له كيف تستخرج أصول العقيدة من هذه الكلمة فقط. بعث عليه نورا من نوره. تفضل. يا رب أنر قلبي وأشرح صدري بإجابة الإخوة، وإلا سأموت كمدا وحسرة. شوفوا المسألة ليست بالهينة، وهي يسيرة وسهلة، لكن من تبناها سيتكلم فيها كليتها. جيد. أنا قبل أن أشترط ما وجدت إلا ثلاث أيدي، ما أدري إيش اللي هيحدث الآن. من نوره، من نوره، أدخلوا علي السرور بالله عليكم. من نوره تكملها محمد، تكملها ائت بها. جيد أحسنت. أول باب صحيح الآن. من نوره يعني ما نجعل من دلوقتي، خلينا في الثانية. نوره يعني مضاف إلى من؟ نور مضاف إلى من؟ ها؟ يا رجل مضاف إلى من؟ لا والله تأكد. طيب نعم، هذا أول الباب الصحيح، هنا الإضافة إلى الله جل في علاه. أكمل بقى، بس أكمل بعلم بالله عليك. معنى جيد، وين هذا المعنى؟ انت بتشوف، انت حضرتك لما تمشي بالشارع والظلام حالك ثم القمر تلألأ لمثلك فقط، يسير معك انت وحدك، تستشعر بهذا النور ولا لا؟ معنى هذا ولا عين؟ طب نوره، نوره نوره معنى ولا عين؟ بصوا لفوق لكده، انظروا لهذا، هذا معنى ولا عين هذا؟ ها هذا معنى؟ لا أخواتي يا بالله، في حد درس علوم هنا؟ معنى ولا عين هذا؟ لا سيب بقى هذا، لا ليس كذلك، ما تدخل فيها، هي لها باب آخر، وهذا الذي أريده بالتفصيل. بس هذا اللي هو الهداية. طيب إياك، إياك بقى تقف. هو أتى بإجابة سديدة. أولا من نوره إضافة، إضافة لله، نقاعد القاعدة، المضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين. إضافة المعنى تكون إضافة صفة لموصوف، إضافة عين تكون إضافة تشريف مين تشريفات؟ انت طلعت الدور الثاني، هات الاول. اضافة مخلوق لخالق صحيح، واضافته تكون تشريفا. نعم. اذا الاجابة عندي اقول من نوره يا اخو، من نوره هذه الاضافة، اضافة معنى واضافة عين. فانت كده ختمت على اخو، خلتني انا اللي اجيب. اضافة معنى واضافة عين. اما اضافة المعنى فان القرآن اضافة معنى، وقد سماه الله نورا، والقرآن كلام الله صحيح ولا لا؟ ما انزل الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم كما سماه في كتابه انه نور، اذا القرآن نور. ما قال الله جل في علاء في سورة المائدة الان، قلت الآية قد جاءكم من الله ايش، وهذا النور هو ترجمة الكتاب. العطف هنا عطف تفسير، وممكن نقول عطف عموم وخصوص، فالكتاب والقرآن نور. فإذا دي إضافة معنى، لأن الكلام ليس بعين، والكلام صفة لله جل في علاه، وهي صفة ذاتية ثبوتية. ها لا لا اترك هذا، الله يشرفك الآن اترك، خلينا نتباحث فيها بعد بس ما نتكلم. هو النور أصالة صراحة هو كلام الله جل في علاه، سماه الله نورا في أكثر من موضع وقد بينا. فهنا النور كلام الله وهو معنى، هو إضافة المعنى للعين، إضافة صفة للموصوف، وأيضا هي إضافة عين، لأن النور معناه إيش؟ الآيات الباهرات التي يستدل بها المرء على وجود الرحمن. توافقون؟ نعم. يبقى إذن القمر نور، والشمس نور، والنجوم التي تتلألأ في السماء نور، العالم العلوي بأسره نور، والعالم الأرضي السفلي نفسه نور، وهذا نور مضاف إلى الله جل في علاه. يكون النور هنا إضافة مخلوق إلى الناقة نور، عشان تقرب من الأزل. أنا شايف العيون هتموتني، الناقة نور. توافقون؟ ناقة صالح نور ولا لا؟ وإيش معنى النور؟ مش أن تهتدي به والمعجزة تهدي ولا ما تهدي؟ فناقة صالح نور صحيح ولا لا؟ وأضيفت إلى الله جل في علاه ناقة الله وسقياها. يبقى إذن إضافة مخلوق لخالق، إضافة عين لله جل في علاه، هذه إضافة مخلوق لخالق، والأصل فيها نسبت إلى الله تشريفا. لما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نوره تدخل في المعنى وتدخل أيضا في العين، فهي تحمل المعنى وهو الصفة، وتحمل أيضا إضافة التشريف. الفائدة الثالثة، هذا الحديث فيه رد قوي على الجبرية. صدق دكتور تخصصك الآن اهتدى، والثانية قال ضل، يبقى نسب الهداية له ونسب الضلال له. والجبرية تقول لا عمل للإنسان، نقول لا، إذا أصابه النور اهتدى وسار على نهج أهل الهدى، وإذا أخطأ هذا النور فإنه يسير على أهل التردي والفسق والفجور والعياذ بالله. الفائدة الرابعة، صفة الخلق لله، وهذه الصفة صفة فعلية. يعني إيش فعلية؟ تتعلق بمشيئة الله وتتجدد، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، صحيح ولا لا؟ فنعم ذاتية فعلية، لا نقول هي فعلية، لأن الأصل أنها ذاتية. نقول بالنسبة للفعلية، أي فعلية، أي صفة فعلية تقول هي قديمة النوع حديث الأفراد، مفهوم؟ فهي صفة فعلية، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. الفائدة الأخيرة أو الخامسة، الفرق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. فهداية الإرشاد والبيان، من قال فأصابه النور، هذا هداية إرشاد وبيان، أو نقول من نوره بعث عليه نورا، هذه هداية إرشاد، وأصابه هداية توفيق وسداد. فالفرق بينهما أن هداية الإرشاد والبيان والدلالة يدخل فيها الملك والرسول، ويدخل فيها العالم، ويدخل فيها الداعي. أما هداية التوفيق والتسديد لا يملكها أحد إلا الله، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، وربك يغار أن يضع اللؤلؤة الثمينة في قلب لا يعرف معناها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.